بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الأب يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصيب، وإما بالفرض والتعصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ميراث الأب قد ذكره شيخنا رحمه الله هنا، وقال إنه له إن الأب له ثلاثة أحوال: إما أن يرث بالتعصيب أو بالفرض، يعني بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط أو بالتعصيب بالفرض والتعصيب معا. فيرث بالفرض فقط إذا وجد فرع وارث ذكر، إذا وجد فرع وارث ذكر، سواء كان الابن أو ابن الابن وإن نزل. وميراثه السدس فقط، فرضه السدس. وإما أن يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند عدم الفرع الوارث، عند عدم الفرع الوارث، كان يهلك عن أمه وأبيه، فالأم لها الثلث والأب الباقي، يهلك عن أبيه فقط، فالآب له الميراث كاملا. الثالث قال الثالث يعني بالفرض والتعصيب، وذلك إذا وجد فرع وارث أنثى. مثاله: هلك عن بنته وأبيه، فنقول البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. مثال آخر: هلك عن بنت ابن وأب وجدة، فبنت الابن لها النصف والجدة لها السدس والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه السدس لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي لأولى رجل ذكر، وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما يأتي إن شاء الله. طيب، هذه قاعدة أن ذكور الفروع الوارثين أولى من ذكور الأصول الوارثين، أقوى منهم، فيرثون فيأخذون المال التعصيب، وأما ذكور الأصول فيأخذون بالفرض، يعني الأب والجد. نعم. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ففرض الأم ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط. فأيتم شف الآية، قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يذكر ميراث الأب، فدل عن يرث الباقي، إنه ما حدد، وهذا ميراث العاصب، العاصب الذي يرث بلا تقدير. فلما حدد ميراث الأم ولم يحدد ميراث الأب، علمنا أن الأب يأخذ الباقي. نعم. ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان الميت فرع وارث من الإناث فقط، لما سبق من الآية والحديث، والأب هنا أولى رجل ذكر، فيكون الباقي له بالتعصيب. كيف؟ إن الله عز وجل يقول: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، له ولد ولا لا هنا؟ لا. كيف ما له ولد؟ له ولد، حال الثالثة له ولد لكن أنثى، نقول يأخذ الثلث، يأخذ السدس. طيب، ثم نعطي البنت حقها، الأب السدس حقه والبنت السدس حقها. طيب، الباقي يأتي الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو أولى رجل ذكر. والأب هنا هو أولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي. إذن يأخذ السدس بالآية ويأخذ الباقي بالحديث. واضح ولا لا؟ نعم. أمثلة أحوال الأب: هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس فرضا لوجود ذكر وارث من الفروع والباقي للابن، وميراث الأب هنا بالفرض فقط. ثانيا: هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث لوجود شروطه والباقي للأب لعدم الفرع الوارث، وميراثه هنا بالتعصيب فقط. هلك هالك عن بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود أنثى وارثة من الفروع، وميراث الأب هنا بالفرض والتعصيب. طيب، إذن هذه أمثلة ميراث الأب إذا كان هناك فرع وارث ذكر ورث بالفرض فقط، وإن كان وإن لم يوجد فرع وارث نهائيا ورث بالتعصيب فقط، وإن كان هناك فرع وارث أنثى ورث بالفرض والتعصيب. طيب، أعطيك مسألة: هلك عن ابن ابن ابن وأب، شجاع ابن ابن ابن وأب، أقسم يلا كم ياخذ؟ أحسنت، يا الأب السدس والباقي الابن ابن ابن النازل. طيب، هلك عن جدة وأب، جدة وأب، جدة، جدة لها السدس والأب كم له؟ أحسنت، الباقي. طيب، ومبارك أبو محمد: هلك عن بنت ابن وأم وأب، بنت منها النصف، ها صح ماشي، قاعد بنت الاب النصف، آه. والام ليه في الباقي؟ هل عمريه الام قلنا اما الثلث او السدس او ثلث الباقي؟ لا، خل الام قبل السدس فقط والاب، احسن، السدس والباقي، تمام. وبهذا ينتهي الدرس اليوم، والله تعالى أعلم. الجد